يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسهر دليلكم يا وحشتي، الشوق أطلقني وصوت الحادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب فك قيادي.